وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا حتى إذا اداركوا فيها جميعا وقال أولاهم لأخراهم كما كانت علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها فتفتح لهم أبواب السماء وكذلك نجزي المجرمين إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا يفتح لهم أبواب السماء الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا يفتح لهم أبواب السماء حتى يلد الجمل في سم الخياط وكذلك نجد لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة

وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا ونحن نبتغي حضور السر من ذل تجري تحتهم الأنهار الحمد لله الذي أنعى لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ونادى أصحاب الجنة أو أصحاب النار ونادى قالوا ما أغنى أغنى عنكم جمعكم وما أنتم تتبعون. ونادي Thank you. ولقد جئناهم بكتاب فاصطلناه على هدى ورحمة لقوم يؤمنون ولقد جئناهم بكتاب من فاصطلناه على علم هدى ورحمة لقوم ينظرون إلا تأويله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله

نصرا بين يدي رحمتنا حتى إذا أخلت السحاب ثقالا سقنا ببلد ميت فأنزلنا به الماء والذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت السحاب ثقالا سقناه فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموت لعلكم تذكرون وهو الذي يرسل الريح نجرا بين يدي رحمته وهو الذي يرسل الريح نجرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحاب ثقالا سقنا لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به كل ثمرات وهو الذي يرسل الرياح وهو الذي يرسل الريح نكرا بين يدي رحمته حتى كذلك نخرج الموت لعلكم تذكرون كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد طيب يكون نباته بإذن ربه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه كذلك نخرج الموتى أريد الموت لعلكم تذكرون البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه ولنبته قبل لا يخرج إلا نكداً كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون وهو الذي ينزل الريح نسرا بين يدي رحمته حتى إذا أقرأت حالا إقالا سكنا ولبلد الميت فأنزلنا فيه الماء فأخرجنا به من كل ثمرات كذلك نخرج الموتى كذلك نخرج الموتى كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والبلد يخرج نباته بإذن ربه كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته الذي خبز لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله العظيم. آيات بينات من كتاب الله تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عنتر سعيد بسلة قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية والإذاعة والتلفزيون أطور تليفون 750-373 أطور الهندسة الصوتية إبارة محمود علي حسن الزعفران تليفون 317 الزعفران إذا أردتم رزينة حفلاتكم فاصطبوا دائما هندسة الفراشة والكنار بأولى وكبرى مخازن الفراشة بمحافظة كفر الشيخ الحاج عبد السلام جمعة وأولاده الزعفران تليفون 500 الزعفران